L'affaire du coffret. 48e. قررت أخيرا أن أذهب لأودع مبلغ 20,000 يورو في البنك. أين رسالة نادية التي تحتوي على رقم الحساب؟ ها هي. Bonjour, monsieur. J'aimerais verser 20 000 euros sur le compte DAN numéro 4712. Pardon ? Parlez lentement, s'il vous plaît. Alors, 20 000 euros, destinataire. Madame Anne Dupin. Parlez plus clairement, s'il vous plaît. Madame Anne Dupin. Numéro de compte ? Crédit Marseillais 4712. Attendez. Donnez-moi le papier. Voilà. Une signature, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. وجدت صعوبة كبيرة في إيصال فكرتي. Parlez lentement, s'il vous plaît. Parlez plus clairement. لنرى. Lentement. Clairement. فهمت. Il est lent. بطيء. Elle est lente. بطيئة. لكن il travaille lentement. فهمت. يعمل ببطء. أراد ذلك السيد أن أتكلم ببطء وأيضا بوضوح. Clairement. حسنا، ها قد أنجزت عملا مهما. لكن نادية لا تعلم أنني فقدت ذاكرتي. كيف سأتصرف؟ لأستمع إلى التسجيلات. Un dîner en tête-à-tête. Deux crêpes et deux. Eh bien voilà, la complète pour vous. Merci. Mais Nadia... Chut. Fais attention. C'est entre nous, promis. Chin. Bon appétit. كان هذا هو عشاؤنا في المطعم المتخصص بأطباق منطقة بريطانيا. لحظة، أعتقد أنها. في attention. C'est entre nous. Promis. لكن طبعاً، أتذكر هذا تماماً. لقد وضعت يدها فوق يدي. ذاكرتي. بدأت تعود لي. L'amour n'a pas de prix. Oh, et oui. Quelle poésie, Paris la nuit. أفهم الآن معاني رسائلها. Notre secret. À suivre.